دنيا راح تترك وترحل نعم، ايش تختار الراحة ولا الألم؟ واللي بيزرع شر بيحصد ندم وحسرة وحسرة وحسرة. غافل عمرك لو مضى، عمرك بالعصيان انقضى. أي ما كنت بتكسب رضا وإحسان، لما يحل عليك الأجل سحب الروح بيمحي الأمل، وإنت بتستوب الخجل خسران. قبرك حفرة نار بفعل الحرام، ايش ينفع لو ضم ضلوعك كلام؟ منزل كله وحشة وكرب وظلام وحسرة وحسرة وحسرة. شيطانك صفي قلبك صون لسانك، أعمالك مكن إيمانك بالله. فكر كيف يكون إحسانك، كل شي عملته بقلبك تابك، ما ينفع مالك وأصحابك ولا تغتر بجاه ومال واسوى. مو ينجي الا الخير من النار، لا يكون رفيقك بمماتك اوزار. وحسرة وحسرة وحسرة. غمسة بالنار بتتندم، انسى اللذات بتتألم. يا ويل الغافل ما تعلم ولا تام، لما بلحظة قدمه يكونوا عالصراط وتبكي عيونه.